عاد إلى البلاد يوم الرابع والعشرين السبت على متن الطائرة وفد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى بعد المشاركة في المؤتمر القمة 17 لطول عدم الانحياز الذي عقد في فنزويلا. استقبله يانغ هيون سوب نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمعنيون وجان شون تشان مفوض السفارة جمهورية الصين الشعبية وأندري مامايف مستشار السفارة الروسية الاتحادية في بلادنا.